أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده هو الذي أنزل من السماء وهو الذي سخر البحر Yeah.

عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله.